أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا ترفعوا أصواتكم

لهم مغفرة وأجر عظيم.

ولما يدخل الإيمان في قلوبهم

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أفلم ينظروا تغفرة وذكرى لكل عبد منيب والأرض مددنا تبصرة وذكرى